كادوا على كل حال يعني علماء قاركود ساسي قلتها لكن قول كراجح جماهير أهل العلم أي مرين وحوية صغيرة هذه الدائمة إن وحوية دمبقي ذات ذي مركا يعني شيء على الصميني هو صغيره حسيها تحق الدمبقة يعني وحي نقونا يسا دمبقي كبيرة من الأنبضاء أو دمبقان اسكده باتك يار يعني واس بيرسانية مروا البوح كبيريا مروا البوح كبيريا مركا وحدعي كرتا بعض الكبائر هل مر لليمي إن وحوية أي كدراته صغيرة ذا اسمك على الدائمي إنه كوينا دائيا لغيابا وإكدن بوينا تساس يدا بعد عكرت إصرار كان علماء وحي يلادين لبن نعويان وإصرار مركا لفصير وحي مركا لقفصير إصرار هو حكم عملي إصرار كمركا إساق حكم علماء وحي يلادين وإنه قفك إنتو دنبق إليه ما دعانو كتوبت كين ومركا يعني عزميه إنه دنبق خنق نقضوه إليه ما دعانو وإصرار حكمه مر هذا مركا يسعى عازم يهاي ونيسن يهاي دم بقاينا أنه مركا يعني سيدا كود دينين أو كنا نغضو وحي نقونا يسعى إصرار مركا الدائمي بي نقونا يسعى نوع لباد وحوي وإصرار فعليه كاهر حكمي بوها إصرار كفعلي قاي وحوي وينو دم بقي مركا يسعى كنا نغضو الدائمي شيخ مركا يسعى شارحنا نوع مداومة يومبو مركا يسعى تلمامي ووحا مركا ويري والإصرار عرفه بعضهم بأنه بأنه المواظبة والمداومة يعني مركا ودائما تاكل دائما يقاركوت كفصرين مركا دقوا على كل حال لبضى النوع يعني مركا العلم بضن باشيغي وحانا كم إذا بحر المحيط إن إصرارك مركا يسقاولي يقيم حكمي أه ويطاي عزمي قال لقوستو إن مركا مركا استبل لي مادو إيو إن مركا يولي هاي إصرارك نوع فعلي أه أو يا قاركوت كعبرين مداومة بعد محيط هي قطع لا مجلد كليحات صفحة بقولي شن يكونت لا بقولي لحش يكونت يعني دار الكتب طبعا ضي طبعا ضي استدي مجلدا ولا صغيرة صغيرة لشركة مي أهانين يعني مركا مع الإصراري دائمتان للدائمة يا لشركة إصرار كاسو المبطلي يعني برنا يا الثقة كالسوني للقوم مركا كالسوني هاي بالأخبار وررك لو كالسوني هاي برني فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجال أو فيما بطن فدع وحركت لمن جهل مطلقا أي للرواية من جهل رواية كل جاهل نقضي مطلقا يعني حاله يعني مثل إطلاقه ظاهرا وباطنا أن مركا يعني حال كيس وحوالا قرنا ومن في عينه يجهل يو الرواية من يا رواية ذا مركا يسرح عن مركا كي كتك يو الرواية من يا رواية ذا كي كتك في عينه يجهل يعني مركا كي يجهل لقى جاهل ياي في عينه شخصيان تيسو ذات ذيسا لقى جاهل ياي أو فيما بطل أما ذاتان تيسو على قرن يا أحواشي سقرصون لقى جاهل ياي كان الرواية ذي ستتك وعوالك أن ينوت الماما يا مجهول كيها إن المركة الرواية دي سلا أخبرين مجهول كمركة وينوغت الماما يو وحا مركة إساقا كأي من إسا إن عين تي سبا لغا تشاهل يهي إيا إن وحوي لغا تشاهل يهي حال كيسا لغا تشاهل يهي إيا إن وحوي لغا تشاهل يهي يعني مركة ظاهرا وباطنا يعني مركة وحي نقن إسا صور كاس لمنتو دوي مركة شمل إسا مركا علماء قاركود وحي يلادان كعينتيسا لغا جاهلية هيا أما مركا ظاهر وباطن لغا جاهلية هيا إساق الله مقاضنا يا الرواية ديسا لكن كإساق الله قرن أيو لكن مركا لغا جاهلية هيا حالة ديسا قرصوني مصطور كلا يلادو بعض أهل العلم ويقاتين ووحي يلادين مركا وحي نقون إيسا إن يعني مركا الرواية ديسا معتبرة أي نقطة السياسية ذا بين نقون إيسا وعين كل سنة مسألة دو يعني ذاتك مسلمين تأصل ما وحوى مركا إساق قف بادو مسلم يهين وعدل يهين ميه أصلوه بسينا نعدل يهين بأصلوه مسألة النوع عاصة يفرد السنطة يعني مسألة النوع عاصة أي مركا فرد السنطة بعض علماء كم إذا وحي إلادين أصل وحوى وأبو حنيفة كم إذا يهين أي وحي إلادين مسلم كوحى أصلوه إنو عدل يهين مركا سيدا ساوي ذا قف تستوى مسلم وآن وح مركا عدالة الدبورية أين كم مقنن وحي نقول إسرائيل عدالة دي سحال حال كيس لسك جحم بارو عدالة سداسي ذا بين نقول إسرائيل لكن جماهير علماء الرأي قال نوع سوى خلاف سيئين أو وحي ليين وحي أبا أنت عدالة دي وحي إثبات طبعا أبا أنت يعني لفتيد وإثبات أي أبا أنت أي سداسي ذا قول كمرك إسرائيل أبو حنيفة يعني جماهيرته واخلافتي وين ضعيفين يعني واخلافتي وانا ضعيفين. علماء قار كود مركي سواحا وحا ايرادين حنفيضوا ارنك النوع عاسي مركي سقا اي قبطا ماها ازمان تنضم بماها لكن وقتي هو رئي السلفك اي كودارتا يسيدا وحوية وكسوا النقل لي علماء قار كود بحر المحيط كلفتيسو مركا هذا الكود اسو حقو صابسنا يعني وقتي هو رئي الصحابة اي التابعين اي دتك صلاح وقبضنا يعني مركا السلف كوقتي قودي حال كنوع عاسايا مركا رأي قود كساب سيا أما وحوية أزمان الضمباء يعني مركا مسألة ذا سيكو مصاب سنة وين إطلاقا كقبان إن عدالته أصل طايو عدل لسكح باريو تنوع عاسا مركا إساقا مقبان ببعض أهل العلمي مركا يدهدي. على كل حال جمهور كعلماء وحي قبان إن وحوية عدالته إثبات الضمان تهي كي وحوية مستور كاها أما مجهول الحال كاهانا إن الرواية دي سلا أقبلين اللهم إلا عند إثبات السين لهرب محوكا قبحيا جهالة عينتي سلقة جاهلية محوكا قبحيا جهالة عينتي سلقة جاهلية محوكا قبحيا علماء ذو وحي يدهدين وحوكا قبحيا جهالة عينتي سلقة جاهلية إلا بالراوين وحكورية إلا بالراوين وحكوريان تاسي ذا أيوكا قبحيا هذا كسي بدينه إنه وكسي في عنده مركز سيدا سيدا أي بعض أهل العلم يعني مركز أي علماء بدن كود يدهدين علماء بدن كود ساسي يدهدين جماهير علماء او وحوية مجهول العين وحو نقنية هل لنبا وحكا سوري هل كنين مركا يسال مركو مقعابي سوا وكو مقعابي هبل هبل بني لكن هبل هبل حد اللي ما تقانو وح الرواية وكال الله محي حال كنوع عاصم وحو نقنية نكا سوا مجهول العين واللفتي سبالا قرن ماي ورعيدو كل ما تقاوي هذا مقعاكو الشيء لكن انو ننو عالي لهذا ما بنقان عين كيسال لغا جاهل حديعت كلا الله سوري سوا يسال وحكا لورينا يسال هلو والراوي كلا الله لو حكى ورنيا مجهول العين كوا كبحية وحنا قلنا يا مجهول الحال يعني عدالة دي سمرك يسقى يا وحي أباهنا يسمرك يسقى إصبح أي مرك يسقى أباهنا ساسية ذاوية مرك هذا على كل حال يعني تصنع عينك بعض أهل العلم أو مصطور كأقبل واجران لكن سلا راجحة وإن مرك يسقى حلا أقبلين أو أي أباهنا طاي مرك يسقى لفتيدو حال كيسين مرك الله الصغر فدعك تقبو كوري لمن جهل أي للرواية من رواية كي كتجهل لغا جاهل نقضي مطلقا حال ياي مثل إطلاقي وأن مركز سنب اللو قرني ومن في عينه يجهل ومن يجهل كي لغا جاهل ياي في عينه عين تيس لغا جاهل يوان ذا تديس لقرني أو فيما بطل أما حال كيس قرصون أن لقرني لغا جاهل كي ياي مركا مبهم كينا ومركا يسقى يسقونا وحو يهي حدثني رجل هدو يده وكسي عطاي مركا يسقى ان الرواية دي سلا أكبرين هدي مركا حدثني فلان ابن فلان وان يعني لردرنا ان الله أقبلي ويعطي كدرطي هدو يده مركا يسقى ننبأي ورمي ان الله أقبلي وكسي عطا ومثبت العدالة عدالة وحسوك يا اختبار يعني ومركا يعني هبص شوي اختبار وشربات لشربه او مركيسا وحا معامله ديسا مركيسا قال لا تجربه كذاك الصاص وكلو هذا تعديل عدل ذو نسبين مع عدل ذو حكم يول انتشار يفافتان مركيسا وفافو يعني مركا عدالة ديسو اي فافته وفي قضى القاضي قاضي مركيسا وحا مركا حكم كيسا يو اخذ الراوي راوي مركيسا قاضي شديسا امور انتيسا يو عمل العالم عالم كو عمل فالكيسا وراوي وحو سوور يكو عمل فرق أما الشاهد وحو فرق وحكو حكمه أيضا لقلنا قوية ثاوي يعني وحي تاي مركا أي ثابت وامد سغن يعني وحوي ألقنا وحينوت المامية عدالة محيق السغناتا عدالة سيدة مركا علماء المحدثين تو أي شاقان لبشاي بيق السغناتا وامد وحيق السغناتا لبا مركا يعني لبا الشيخ إن يمن لبا عدلي أي النص قريان أو عديان إنو عدلي هاي تاوى قصوناتا مثل لبادنا وقصوناتا استفادة وحل يلادو عدالة نما قعان بحو تانا وقصوناتا إمام النووي وحو يري رحمه الله تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها كمالك وصفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباهه. يعني وحاولي يعني عدالته وحيكسو ناتا لما مركع عدل الوكل سونيا إن الناس قريان ويلادان وعدل متكلمة وحيكسو ناتا استفاضة ومركع يعني أرنكا كفافة أو عدالة ده مركع لقو عدالة ذو حكم من أي عدالة يعني مركا لنا أمانة يا أي فافتطان وقصوناتا يعني مركا استفادة قوة عدالة وقصوناتا إلا وضع صفيان باكم إذا ابن عيينة إيا الثوري صفيان ابن سعيد الثوري وحكم إذا مركا إسلا مالك باكم إذا أوزاعي باكم إذا شافعي باكم إذا أحمد باكم إذا إيا علماء شبه له وحكى له الرعي وتوسع ابن عبد البر فيه فقال كل حامل علم معروف العناية كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه وقوله هذا غير مرضي. تدريب الراوي جزك كواد صفحة صدح بقلية كو إلى صدح بقلية لما يعني وحاول لمركا شيخ ابن عبد البر إلى ذا حافظ المغرب يعني أرن كوا كتوى الصعاد أو كفع أحسدي أما كب الله أرسلي أو وحاول لي متكستو علم حنبارسا وإلى أنت وعلمك إلى لي كد ذال مركي سأل لوكسون يحي أرن كيس عدالة بالوح مباريا إلى وحوي وح مركا يعني جرحية وطاوع يا مركا عدالة ديسا إلى الله الصدق هذا الكيس سنوح يا ميدان مركا لقرر لنا قنين وأن مركي سأل مرضي أحي أرن كويلي وحوي يعني ابن عبد البر عدالت بها لقوح مباريا وحو عسك بي حديث كيبوا ولني تلمام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث كاسو عسك نيه حديث كان علماء ذواك الشوابين ووحيك الشوابين وامدة مركز أكثر قوى ضعيفيا حديث ضم أصحين حضوب سعى الصحة وحلقت تلمام يا وخبر يراد به الأمر ويحمل هذا العلم وحلقت الماما يا أي ليحمل هذا العلم ومعنه دعية وخبر يراد به الأمر خبر أمر لوغة جيدوية فسترضع له أخرى مثل لها أنه جيسا ساسو قرأي نقنيسا مركا وحوية ونوعا ساسو قرأي وحكا لهم مركا ليلي وحلو حنباريا أغلب كالو حنباريا أغلب كالو حنباريا وإلا واقع وحلا أركي وحوية ددان عدول أهين علم حنباري والله أركي ما دام السلاس يضع الله أركي إن خبر مركز سجى مضطرد أو إلا بإلا سدى أي وذيهن إن اللوجة جيدين أيها الكاسنا لقى قرنية أيها الكاسنا يعني مركز لقى قرنية مركز سدى سأود العلماء بدون كود وقول كاس مركز ما يعني الراعين بعض أهل العلم أو يلي مركز سجى التابعين تا حدي وحوي مستور كود حديث في سؤال كحفنين يا واجرا أو حكم إذا مركز سجى العلماء سدى سيرا كتكتي علماء هرنا قار كم إذا لقسوا النقلية ابن كثير ابن رجب يقول يا سلمى كيسا وحن مركا سداس وكله اي كوتغه او waxay yiraadeen hadii waxa weeye tabiintii oo kale yaani wax laga soo wariyo una noqdo markay isaga mid ayntiisa la garanayo majhuul xaalah mastuurki aduu yahay hadiskii soo iska xasan oo waxa weeye salaaxiba markay isaga iska badna waqtigi tabiinta oo waxa weeye waa khayrul quruunki khaasatan markay isaga martabadii saxaabada ayun bayde markay isaga ka hooseeyaan وحيين خير الناس قرن اسم الذين يلونهم نوعا سيمرك يسقى كجرا سلاسة أود الرواية ذو مقبولة مركا إلى ذو حديث كي سوى حسنية حديث كي سوى حسنية لكن أكثر كعلماء حتى تابعين تحديث كذا ما حسنين أيان حديث وحوي عدالة ذو وحسقية أن مركا لهرين يعني حديث كي سمى تحسنين أيان هذا الكورا نصون نقلين نووي وحو التلمام يلا بعد لي إنه التنصيصية تاسوات اللي سلوك قلي يعطون ملك لي الشيخة ورا إنك ليو عدل يو عالم وحو يدينك سوى عدل ما حي نقونا يسامرك يساق عدل ما كن نقونا يامسا كن نقون ماي لما قول باقصو قان لكن سيدا راجحا يوحوه يا إمام النووي نصحيحنا يو مركا تقريب باقو صحيحنا يو وإن مركا يساق يعني ملكة كلية قصو قنانيس ملكة كلية نا يقصو قنانيس لكن لبادو واتا اللي سلوه قليه لبادو واتا اللي سلوه قليه مركا ويا شيخ والكم وحو ينوغشه ناظم كاهي لح أمورات بينوغشه يعني علماء المحدثين طلبوا أمورات بيك اعتراف سيه أو انتشارك التعديل كلبضة أمورات بيك كاعتراف سيه أرنك كلا اختبارك قصة أفسن باب الشهادة إيه مركا يساق حقا اسمارك لتشوغو معاملة إيساين لعقادة مركا يساق وحوه كان فعضة أو حوه يعني روايه وحي زياده لسيته معاملتي سو كليا ان لو غادا كفايه ما اه وان ضبط ديسا هي مركي ساحن مركا يعني دينتي سي تقنمدي سي ضبط ديسا امرها نوعا سو ان لوغي او ان حتى ضبط ديال لوغي هي مركا اسغا سو غليس مركا سيدا ساوي زياده مركا اسغا دير مرخاتيه مركا اسغا واخ لوغو حكوميانا وا اني نوقدان مركا اسغا احواشودا يعني عدالتود ان لا سو سداسيا با اصل سداسيا اي اصل مركا وي عمر بن الخطاب وحل الى ذا مركا اسغا نيمبا يعني مركا ويري عيد كو غرانيسا اي كان ولا مرخاتي بو فريي مركا سادبا مركا اسا وحل مركي ويري عيد كو غرانيسا اي كان با نيمبا وحا ويلانا غرناي مركا سادبا نو وحو ويديي ثلاث سؤالود وحا و كوري مركا اسغا سفر ما لا غشاي بو كاسو مكارم الاخلاق اي مركا اسغا خوين يعني طبيعه قفكه يعني اخلاق دي سو اي صوب بحضر سفر يا صدعال ما لا غشاي ماي بو مركا سولو هدا درس من نقطتين كاسو مدخل كيس يا مخرج كيس لوو غرناي markaasuu markaa uu yiri maybu markaagi markaasuu hadana dirham iyo dinar hadan ma isugu timaadeen kaas oo qofka xalaal miiradkiisa iyo markay saaxan markaa yaani tawarruciisa lagu garnay maybu ma garnaysi waxa laga yaabaa inaad masaajid ku aragtay isagoo madax marna hoos u dhigay marna sare u qaaday ah ma garnaysi hadan mar saddexda markaa aan leeyo hadalkay Soomaalidu yiraahdaan malakaasa laga soo tarjumay yaani marka jid ma la marto jidin ma la cunto yaani jabad ma la dhig ya ninka markay tilmaamayaan ninka ma taqaana yaani saddexaasi markay saaxan markaa ay sheegaa waa hadalkii markaa Umar ibn al-Khattab ay soo tarjumeen ay markaa weey saddexda umurood ee kale uu inoo tilmaamay bayd ka dambe waxa uu tilmaamaya yaani in cadaalada yaani saddex umurood kale inay ku sugnaanayso caalim riwaayada uu ku amal falay tahay riwaayo sugan هذا حديث كعمل الفلاو حلقة قاضني الراوي ذا سماك في سعد الفيه راوي أنين وحكوريو مد عدلية مويانا متكل الله برن هذا يسألنا وحكوريو وحمركا يعني إنه قرأ يسأين عدالة مركا وحكمة إلى قصة قاضي قاضي إنه وحكمة بل عدالة السقناتي مويانا عدكلا أن وحبق حكمي شهادو اما الشاهد مركا عدالتي سقناتي اهرتي سلو سغي موياني ان مركا سكالا وحكم حكمي هديو مركا يعني شهاده افري راويغاس نينكاس او وحكو حكمه ما لغا سو قادانيا تعديل لغو عدالتي ما حكمي سلا لغا ما سو قادو شوف واحد تلمامي صدح وين لغا سو قادي وانا سيدا مركا اسغا يعني ان بدن مركا اسغا فقاده يا اصولين تكمل اي كو تغن ان بدن وفقهاده يا اصولين تكملي يعني اي كنت صدح لمن شروط با مركا اسغا لو دغيا وبيتك مركا يعني كو خيغا اي كنت الممي وصدح امد وليبا وا انه مركا التزاميا عداله وسغناته مويان سي كلا انو كسمين انا اما هو عمل فرين اما هو حكومين اما هو غوري لكن سلي محدثين تو بدن يهين يا جماهير المحدثين تو اي كنت غان يعني تعديل صدح راس مركا مدنا نقن ماي صدح راس مدنا نقن ماي إمام النووي وحويري وإذا روى العدل عن من سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح هذا مركا يساحا مركا راوض عدل قاهي وحكور يؤمد مقعابي تعديل من نقونا يستصيد مركا علماء بذن كوذو قبان منو كلا فرق وحوية هديو يعني عدل قاسي ويهي بذن عدل مويان عدك لوحبك وري إيه هديان وحي رقا مركا حتى ليلادي أهل العلم أما مضى عدل عيدان هي وحبك موريان وحسونا ترك مركي سقى ضعفاين وحوريين إمام مالك وقال كم إذا رج مركي سقى لي هذا عدل عيدان هي وحبك موري حضنا وحوي مركي سقى رج ضعفاء وعبد الكريم ابن أبي المخارق يكمل ذيهم بوحوري مركي وحوي أرنك النوع عاس مضطرد هان عدل وحسونا تي يعني واحد مودين يسكن نادر صح غالب كرجل لي هذا أما ماذا لي هذا عدل عيدان هي وحبك موريان waxa dhacday ciidan marka cuduul ahayn inay wax ka wariyeen ayaa marka dhacday ciidan cuduul ahayn inay wax ka wariyeen ayaa marka dhacday marka khulaasadu waxay tahay yaani kaasna kuma sugnaanay wuxuu imaam Nawawi yiri waqila huwa ta'dil wa amal al-alim waqila huwa ta'dil yaani adli hadu ciidu magacaabay wax ka wariyey ta'dil bay noqonaysaa waa la yiri laakin saxiixa waxa uu tilmaamay jamaahirtana uu nisbiyay sida kale oo inaanu cadli tacdiil noqonay وعكله إمام نووي وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكم من صحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته. تدريب الراوي مجلد كالكوات صدح بقلي أفريته إلى صدح بقلي أشانيته مركا وحوي حديث كينو عالم وعمل فرع يعني لقى من قاضنا إيوه إن المركا تهي تعديل راوي سوريين لقوا عدالة حكمنا وهي واحد سورة وده احتياطا حديث كينو وعمل فرع واحد كرة سورة وده إنه ياي مركا يساح المركا إنه قبو حديث كضعيف كاهي إنه كاو ليس قياس واحد كرة سورة وده إن يعني مركا حديث كان إنه استئناس ومركا أرعس كضي لكن وحوق عمل فليا قياس صحيح ووافقين أما مركا اجتهاد كلو مركا يساح المركا اجتهاد كلو إنه وافقي بعد عكس مركا أمورها نوعا سو كلا إياك السورة ساسا أولي علماء قاركوذ وحي قصي درين شرطي وعالمك مركا يساق عمل فليا وإن مركا أرنك الترغيب يتريب وإن أنك صاف صني عالمك روائنه يهي عالما حديث ضعيف كعمل فلي وأنا إن يعني مركا يعني تلما ما حديث كاس درتيت إنه مركا يساق رأيك وقتك صدح ذا أمور هذي سبناته وحي نقونا إسا مركا يساق إنه يهي يعني عدل عنده أكتس عدل كي يهي أو حوية عند غيره وحد عكرته إن مركا يساق مركا لغو خلافه لكنه حوية إساق أكتس إنه عدل كي يهي مركا يساق لغا قاضن كرا أدي صدح ذا أمور مركا يساق حد مركا إسراعا وحاو الصيوط ومركا يساق النظم يساق ورنا يا الفيدة وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا يعني قولك أظهر كامرك لبص عضو تعديل نقن مايو هدو مركا يساق عدل وحكوريو ولو خص بذا هبا هذا عدل قاسي من إساق لبخص السي مركا إنه عدول وحكوريو هدو دون هبا هذا تعديل نقن مايو دي حتى اللي هذا لا يروي إلا عن ثقة يعني تعديل نقن مايو اسكدها ديك عليه وإن يقول حدث من لا أتهمه أو ثقة أو كل شيخ له وسم بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فعلمه يعني وحاوي المركة هذا وحاوي شيخ استوان وكوريا واثقة وسلاسية لا يلاهد دويتنا مبهم آنو مقعابنا عن رجل أما عن شيخ ويلاهد يعني حالك النوع سمركة يسألين اللي وكافتم من بقولك صحيح ويلاهد ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن يعني قولك صحيح وين الوكافتمي سيدو مركا شيخ واتمام ومقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضحه يعني سيطه حورنا إياه يعني متن صحيح انت لصحيحنا يكين سميسو قولك أصحى مركا الوسع ذوح حديث كاس الشيغي إنه كفة وضه سيدان مركا عكسي سوى التضعيف وضعيفنا يا إنه كين سنين مركا على كل حال يعني قولك مركز الراجح جماهير أهل العلم أي مرة وحوية وإن مركز راح المركز تعديلك لبضي أنو الشغنين وقصون هذا علماء قارب صدق أرن كلاك السدحية أرن كلا وحيد هاي وإن مركز راح الرواد ثقاد أهي صدح يعني شمعة صدح يوح كبضا أهي ثقادنا أهي وإن يوح كوريان ننكاسنا وإن مركز وياهي يعني مركز تابعين تي قرنية ظاهرة وإن وياهي ركسي قاضة ومركة إساقة صدح قارية أما كبضاً وين وحكورية خاصنا وحوية أهل العلم يقاركوا دبات المامي إمام الذهبين وحويري يعني وحوية من لورنجرة ابن أبي الخير من لورنجرة فليا إنك نوع عاصة مركو كور رميو أي وحورنا يا إنك المركة إساقة المركة توثيقي سمسو بنام بالي أعيد توثيقي سيلا ما هي دوادنا وحورنا يا مركة إساقة علماء مركة إساقة أهل العلم جماهيرتو ذوحي قبان haddii marka waxa weeye jamaacad tiqaadi ninka ay wax ka wariyaan wax lagu inkiraana ayna sugnaanin in waxa weeye marka inuu siqay yahay oo tawsiiqi salka laga qaadanayo siyaasa jamaahirta culimadu qabaan waxa uu koornaya marka isaga waxa miisaanka ayuu koornay ibn abil khair marka waxa weeye tarjumadiisa ka waramay ayuu ayn ka soo qoray ibn hajar baadigu taaqiibinayo ka daba tagay lisaanka waxaan oranaya yaani arrinka noocaas uu sheegay يعني اسكدا جماهيرين قبته يعني احد تصريحيه لما هي احد تصريحيه لما هي مركا سو حدنا مركا اسا وحان واخ كميد قري يعني ابن حجر او يري وحا جرتا وا جرتا بولين مسلم تهي مساله حديب ودي مركا اسا نكو مشايخ ده كميد هي وبمعنى وحوي روح علم لو يقانها دو هي ومشايخ ده مركا اسا كميد هي يعني مركا صدح راوي بمعنى جماعة اعتقادي أي وحكوريان وحلقوا إنكرانا مركا روايات كيسا أين كسوغنانين إنو سقيا هاي أرن كنوع عاسي مركا إيسا وحن واجرته لكن وحي كوغارت هاي مركا إيسا مشايخ وحانا لقود شواهي مركا إيسا هذا الكذابين وحي كساب سنين ونوع عاو الشبيه مشايخ ذنب كساب سنين يعني مركا مشايخ ذون أي كساب سنين مركا سلاسة ودد أي حافظ ابن حجر الذهبي مركا إيسا أي كتاقين يعني رجبضا هنا يمرك يسوحن يعني توثيقيان وأي ثقة إن ماكو حكمان يجو مرك يسوع عتن سيسي ثقة إن مدي إذا أن لحيني يعني أو معتبرة اللهم إلا مرك يسوحن مرك عجل إيو ابن حبان إيو قال هذا مرك يسوع أين اعتمادين توثيق هذا مويانه التساؤل قصوين يا يقول ياها مويانه علماء هذا مرك توثيق هذا معتبر يا عت توثيق سيدين يشرين أي مرك وحوي أيقون التوثيقيان أو كتبته هذا مرك يسوع أي ثقة إن ماكو حكمية صابت مركي سجى يقول حكمين يانا وحي تقاعد هذا سمي مركي سجى أقول الصمت الرجل مركي سجى عن عدة كلاط توثيق سين لهينين ابن حبان مويان وين كلا صارينه وحضر كيسا مركي سجى حي ذهبي يعني ابن حجر يعلم هذا محققين تاهي هنا يحوي قارنة توثيقين يان قارنة ضعيفين يعني قارنة هنا توثيقين يان قارنة ضعيفين يعني الشيخ الألباني مثلا نوع صحيح عن بو مركي أبراروتشي وحان مركي واجي ورث المامين وحوي يعني توثيق ابن حبان إنه مركي يسوع المعتبر هاي، وحنا عرنا يا مسلا ذا نوع صدح رأيبا كسو مرة، وحول البرج يجوه الرئيسيب ويري كتابا مركي يسوع حنا مركز تخرجي وحيجوه الرئيب والمعجم الصغير، ده يدنا وحي هيدون مركز عشان يلا تنشر بنا هابود، عشان يلا بتنشر أيانا هابود، مركز وحنا سمين شريبودي، حديث كمركز يسوع حنا مركز يعني سلك لها ضو رجيس ومركز يعدول ويه، لكن هالنين أو ابن حبان مركا التوثيقي مويا توثيق ابن حبان يعني كسر وري مويا أن توثيق على الواحدين وحنا لون تريبون إسناده الصحيح حتى ومركا وحوي مركا دم بواكسه جذبي وحنا ركيبون مركا ويري وحيال بعضا مركا يسقين ابن حبان توثيقنا يو حتى وحوي يعني رجعوا كتاب كيس الثقات كسر وري وحكم إذا قارو لي لا أعرفه ولا أباه استجنا قرن ماي أبينا قرن ماي هذا كتابك وكم قاعد أصدقات أيك سؤالوني أنا ما أدري وين تنبهي إن مركز يسوع عن مركز تساؤل فخص غن وح مركز موقتي إن وحوي حتى جهال ذي إن وحكو كن نقدينين أو كتابك إذا مركز يسوع عن مركز عدة أو يعني جهالك ضعيفين يا صواب كلا عدة راعي مويان الجهال محض أو كل يوم وحكو ضعيف مركز يسوع كم بتشر كتابك حتى ضعف هذا فصدح لمن عليه يبو مركز ويري يعني وحو الجهالة بقتلوا صدح أننا ضعف كلا وراعي صدح أننا ضعف كلا وراعي مركب حوية أصل كمسلمين تو إلى عدول سكيهين عين كاسي مركب يسرح المركب وقرد الصدح مركب أدقوا على كل حال يعني هذا ممارسة بدنان شهدوا أرن كاوحا براروش يقول مركب يسرح المركب توثيق ابن حبان يعني لا اعتباري هذا ممارسة بدنان تيدا إياه حوية فنقة يعني مدد بغني عند بجوغي وحد عذاب مركز ولي ممارسة بدنان تدين المركز يسوع عن كبر رجعي إنه فرق كوس جيني هاي التوثيق ابن حبان وحلت فرداي إن الدرجة واحدة هاي أي تاي على درجات متفاوتة العلم والمحققين تون أي سداس مركز مرة مركز ضل فر بدن وتنبيه المركز ولي برا رجعي عص كذي أي واحد ترتبوا لمن توح يقطع عن يامبوري وأي جهدان يعني جار ابن حبان مركز يسوع عن مركز في تساهله ابن حبان بتساهل في سكوا فقيه يعني وحوي توثيق ابن حبان بو اعتمادي ومركه هرب التنبيه هاس يعني دتك بدن كودا او مركه يعني اشتغال مركه كله وحن مركه يعني تنبيه هاس يعني بدن كودا فضل التنبيه اني كلها او اني مركه بارارجينتا او سببها غالب كودا كبرارجي ورتي هرب ايغا قادته تن ايغا قاته ممارسه بدنانتيدان كو اوغاده وحوي فرق با قسغن علماء وا كلا فرقيا oo ninka markay isaga ibn xibaan tawsiiqiisa la tafarrada wuxuu u qaybsamaa yaani qaar yaani tawsiiqiisa la ictimaadayo iyo qaaran la ictimaadayn shan qaybood baan loo qaybiyaa ahlu cilmi kalena waa sheegeen muallimina tankiilku ku tilmaamay yaani shan ta qaybood ee marka uu qaybsamo saddex qaybood oo kamid waa mu'tamad labana lama ictimaado saddex qaybood oo kamidina mu'tamad weey kuwa la ictimaadayo waxa kamida haduu tawsiiqiisi uu tilmaamo inuu khibrad siyaada u leeyahay oo raga qaar koodna kitaabkiisa markaa yaani istiqaad la yiraahdo buu ku sheegay raga qaarna muxuu yiri kaana mustaqim alhadith يعني نك مركا ويد هذا مستقيم الحديث بوها دي وحوي يا نك كتاب في سنو كساروري في قاد لي يرادو ديس مركا يسا عن اعتبار ما نك حديث كيس يوفر صلاه يسا مركا يسا او تتبعي اي مركا يسا او يقطع حال كنوع سكر ومعتمد وكذلك هذو مركا يسا عن مركا ويرادو نك واثقه حسيها ت يعني مركا رواد بدن او ثقادي اي وحكوريان حديث كيس انا وحلو انكرا ان لا ارق حديث كيس انا وحلو انكرا ان لا ارق شمع اعتقادنا اي وحكوريا ارنك النوعاس على كل حال يعني مركا شيخ وصاص وتفسيريه كتاب كيس التمول من الله يرادنا وكغا ورما اشردي سقار كودنا وكغا هدلي اشردي سقار كودنا وكغا هدلي كتاب كيس التمول من الله يرادنا حديث العجني مركو كهدلي مساله النوعاس يعني مركا يسو حن مركا هو كغا هدليا مركا تاس وحوية إن شاء الله تعالى والغي قدونا أهل العلم قهوري مركا يسوحنا دي اللي أغو ابن أبي حاتم أيا وحنفلي يا أبيهن ويديني أدو على كل حال أبي حاتم مر لويدي يقولي يعني لبدا مركا راوي الثقاء لبدا رواد الثقاء تاهي هدي مركا يسوح لبدا راوي الثقاء هدي مركا يعني نكي أي وحكوريان يعني ثقاته وحكورين أيام ما أنفع يعني دبنا وحمر كاويلة هذي مركي سجى يعني عذرك يعني بمعنى علا ذا قصة يعني هذي جهالتها وينفع يعني لكن هذي ضعف كلاتها ما يا ثقاته وحكوري شيء ثقة هذو وحكوري ما أنفع يا بل أو ثقاته وحكوري وحمو كردين أيام مركي وروى على قرطاي عينتي سب على قرطاي حتى الله بوحكوري الله والله الله مشرت ثقاتنا يجي جهالة العين كوا حقادي كره حتى مركي ضعفها هالنقضانين ولغو يري يعني لبدا مركا راويد الثقاء لبدا رواد الثقاء تاهي هدي مركا يسغا لبا راوي او ثقاء يا هدي مركا يعني نيكي اي وخ كوريان يعني ثقاته وخ كورينيا ما انفع يا نينكا دبدنا و خ مركا ويدا هدي مركا يسغا يعني عذرك يعني بمعنى علده كسغني هدي جهالته هي وينفع يا لكن هدي ضعف كلاته هي مايا ثقاته وخ كوري شيء ثقه هدي وخ كوري ما انفع يا بل او ثقاته وخ كوري مو وخ مو كوردينيا markii hore waa la gartay ayntiisii baa la gartay haddana laba wax ka wariyey labada looma shartay si qaad inay yihiin jahalatu al-aynka waxa qaadi kara hatta marka duufaba han noqdaane yaani markay saaxan marka inay laba un wax ka wariyaan mutlaqaha marka farqi waa inuu ku suunaada yaani labada daciif daciifa wax ka wariyey iyo waxa weeye markay isaga si qaadi markay wax ka wariyaan oo waliba laba ka bata waa inuu farqi ku suunaado marka wuxuu tilmaamay abi xatim ala kulli hal hadii markay saaxan marka cilada ku sugan raawiga haday tahay lagu daciifinaya haday dhaaf fikrato jahala aynay ahayn waa markay saaxan marka ma anfacayo laakiin haday jahala tahay waa anfacaya marka adigu ala kulli hal mas'alada noocaas culimadu waa ku saddexayaan ahlul ilmi qarkood waana arrinka markay saaxan marka uu dahabi u tiirinayo jamaahirta waana arrinka markay saaxan culimo badan oo muhaqiqiin ay mareen marka waxa weeye laakiin umurahan kale waxa weeye kuma sugnaanayso ومثبت العدالة عدالة وحسب يا اختبار وبص شوية لا شرب قفك مخالطة القصة مايو أحواشي صلاه بصدق كذاك ساسو كلوا هذي تعديل عدالة نسبين مع عدالة الحكم وهذه والانتشار فافتان مركز يسوع عن مركز عدالة وكفافة وفي قضى القاضي وهو مركز يسوع تعديلكم في قضى القاضي قاضي مركز يسوع عن مركز يعني حكم كيسة يو أخذ الراوي قاد الشديس وحكوري يو عمل العالم يعالم كمرك يسوح المركة عمل فلك وكو عمل فلا أيضا ساوي أي ثابت وامد كسرم أي ثابت في قضى القاضي وهذا ثابت بيكوت ساوي بيكوت على اللغة يعني مركة مبتدون وحن نقنا يا هو أو تعديل كابون نقنا وشرط كل مدك الثو مركة صدح لا كم إذا شرط يسو أن يرى وإن لقو عقاد ملتزما إنه يأي مد التزام أو يلي ردا علن علي لمن ليس بعدل علماء كيان مركا يسقى عدالة لغو أقون إنه مركا رواية ديسا أما وحوص شيغا أما شهادة ديسا وإن أنو أقبرين هل كان وحينات المامية هدي وحوية يعني صدح لنضم بأي ونوشة شرطي إليه شرطي قاسيني تاي وإنه التزام أي كيان عدل أهين إن أنو أقبرين كي عدل أنا أقبرين يعني وحونا قونا يا مركا تعديل ضمنية ايو نقونيا او ان صريح احي سدا سيدا ابو نقونيا وشرط كل مركا مد كاستو صدح دنبه كميد شرط يسو ان يرى وين لو اوغادا ملتزما انو ياي مد التزام ايو يلي ردن علنو عليو رديو لمن ليس بعدل علماء كيان عدالت مركا لو اقونين وا انو ردينيا ارين كو سابسن عدالته وفسشيدنا يعني قاضي حكم كي سوكلة يعني وحدتك قاركود أي مودان إني يعني كحرنتهاي قفك إنه أدايا مدعيه قفك مركي سقى يعني مدع عليه إنه أدايا تاسني كحرنتهاي لكن وحوي تاسك محدنا ووظيفة مركي سقى قاضي قليه هاي يسقوها أدايا أما يانو أدايا قاضي مركي سقى مدام حكم شرعي ويسقوا حكميه إنه يسقوا مركاه في الصدام مركي سقى وحوي حكم كشرعي أكو حكميه إن أي تاعي يعني مركا إنه عدل هاي تاس يدا إنه بصدوي تاس يدا إنه بصدوي يادان إسكت صعنة مركا يس أزمان تضمه يعني مركا عدل إسكت يراطي يعني ضرورة تنبال إسكت أخبار يا متأخرين تورنج تسي يادان رأيي أكو صعنة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ولجرح قدم باتفاقنا أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بغير ما يني وقيل بالترجيح في القسمين كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد والجرح قدم أي وقدم الجرح جرحك هرمري باتفاق وافق سنة لسكو وافق سنة يكو هرمري أبدا وليدا بمعنى هذي تعارضان وحد هرمري جرحك إن كان هدوية من جرحك واحتجريحنيا أعلى عددا حق ترذك أبدا وغيره يعني كاس مركا وحي أنا حين ومركو يعني يهي كوح جرحين يا كعدد كيسو يري يهي أما مساوي الله كهو وحلمي دي يهي مركا عدد كيسو أبدين يهي سيدا لو قدمي أيا كان لو قدمي بغير مين بين لأنتيد مين كوا كذبك مانا يمينو مينا بمعنى وحوي كذبا كذب يكذب يعني كذبا وقيل بالترجيح في القسمين وقيل وحلل بالترجيح أرجح لك الأرجح يا لغو هذا لي بالقسم في القسمين اللي بدأ قيبوت أي هو بالترجيح وعوال كان ينوت الماما يا جرحي يا تعديل كمركي تعارضان محل لغي لي أغهرين عدة مركة تعديل سميني سا عدالة نمو حكو حكميني سا أما جرحي سميني سا يعني واح جرحيني سا يعني شروط أيا اللورد دا وإنو مركة يهي عدلي وإنو يهي لفتيس وإنو عدلي يهي اللغو خلصون يهي ودانو عدلي أهين يعني وركيس مقبول ماه مرلباتك وإنو مركة ويهي مدان مغفل أهينو يقض أهو براروكسا وإنو يهي سيانو مركا ظاهر كي قفك آنو وكت سومن وينو يهي قف برا روكسن وان مركا مغفل أهي مرصدحات كوينو يهي عارف بأسباب الجرح والتعديل أسباب توحلق جرحيو يا أسباب توحلق تعديليو مذ قرن أيا وينو مركا ويهي وينو مركا ويهي وح مركا يعني باتشيا يعني حكم جيساس أما جرحي سباتشيا وإن أنا مركا ماشي تشرين سيدا مركا يسقى منافسة إيا مركا يسقى حال مركا عداود إيا وحيالا إيا كده حيين وحيالا أنو عاسين وين نتشرين حكا دقو شروط الساسا يا لوردغا عدة مركا تعديل أما جرح السماين إيسا إن وحوه إيا وركو دا سيدي لو أقبل لها شروط الساسا لوردغا هدي وحوه إيا أن وح تعارض تشرين يعني يادو تعارض تشربا جرحك هي تعديل كمد ولبا إنه مفسر يهي ميالا الشرطية مثلا ما الشرطية يقوم مبهمة ولا أقبالية علماء أقوال بيكليهن وإسخو خلاف سيين بعض أهل العلم وحيليين يعني جرحك هي تعديلك مد ولبا إن لفسر مويان مبهم يقوم أهمدنا لا أقبال ما يو ويوحد عكرتا كي وحمرك تعديلك السمين يعدو عدالتك حكمين يهي إنه صابت مركة وتعديلك وقو حكمي يهي وحدعي كرتا إن الصواب تاسي مركا يتهاي ميدا أن قوي أهين ظاهر كيسا وكتسومي أنو هوري مركا هوس يعني أنو أقون ساسي اللي أك مركو واح جرحي كحكم من أينا وحدعي كرتا وحانو جارح أهين إنو وحكو جرحي أي سورتو بكرتا سيدا ساوذي يقو مبهما لما أقبل أي علماء ذقار يدهدي قارت لنا واكرا قادين وحي يدهدي إن تعديلك يو إسغو مفسر مويا لما أقبل أي لكن جرحي إسغو مبهما أي لا أقبل أي بعض كلاعلم ماذا كم ذي وحي له ذي ما يلبض مذ والبو ولا أقبل يا مو مفسرها هذا من مبهمها هذا يعني قول كلا أفراد وحوليه هاي ما يجرح جو أبهن يهاي إنه مفسر نقطة تعديلكو يعني إن مركا لفصرا وحبه مباهنا صابتنا وحيتا يحرج باكو السقنان يردباطو حدي اللي يرادو الصابت مركا تعديل كاللو سميي أما عدالد وحلوغو حكميي وإن مركا للشرحة وعكدر نيسا إني مركا أسبابتي وتعديل كاكو حكميي إني فربضاتو وفرائض ضوائل آلية يعني وحال لما يمادو كنكل لما يمادو كنكل لما يمادو أو مركا يساقا يعني أتريو حيا ربضا مركا أتريو مركا سيدا ساودي waxay keensanaysaa hadal badan bay u baahanaysaa tacdiil ku baahanaya laakiin jarxigu hal sabab ayaa ku filan oo wax ku tacniinayo inuu markaa u sheego sidaas awday jarxigu waa inuu mufassal yahay ala kulli hal sida muhaqiqiintu markaa culimada ah ay ku istiqraareen khilaafkaas dabadeed waxa weeye jarxiga iyo tacdiilka mid walba in la aqbalayo isaga oo markaa mubhama yaani aan markaa tafsiir wax la yiraahdo loo shartinaynin اللهم إلا مركي سقحون عدي جرح عدي عدالتي سوائسه ناطوه ولا تعديريه يعني جرحه أو مفسرا ويسك للهم أقبريه يعني مركا دي عد لو عدالت من حكمي وعدالتي سوائسه ناطوه حال كان عد معتبر أي تعديلي سو حال كان نوع عصا يضو وحوي جرح فسرا وكوه ما دم وياني جرحه مبهم كالما أقبريه adii la yiraahdo waxa weeye jarxi iyo tacdiil midnaba asbaabta oo la cadeeyay mooyey si kale looma aqbalayo waxa ka dhalanaysa kutubta laga alifay jarxi iyo tacdiil in badan oo kamidii ma sheegaan asbaabta yaani ninkan loo daciifiyay ama loo jarxiyay ama asbaabta loo tacdiiliyay marka waxa ka imanaya xaraj ba ka imanaya waxaana ka dhalanaya inaan waxa weeye kutubtaas lagu amal farin oo qaalibka kutubta markay isaga taraajumta jarxi iyo tacdiilka loo qoray يعني مركا وحويه ان ان مركا لقادن غالب كاحكامته الشيغيا معناها نوعا كلازميه لازم كاسنا وباطل قاعدتنا وحي تيما لازم منه باطل فهو باطل وحي باطل كلازمه اسم باطل وي مركا وحويه وحا لو كلا قاديا عيد جرحيسو عيد مركا تعديلكيسو اسغناداي او عيد معتبر اي تعديلسي عيد معتبر اي تعديلسي وحين كغا احترازينا عيدان مركا هذا الكودا يعني مركا أن لا اعتبارين إن هدي تعديل سو تساهل مركا لو الشيغية سيدا مركا يسوح مركا ابن حبان إي عجلي إي مركا قليها لمتكا مركا تاس أوكلا هدي مركا يعني عيد معتبري أو تعديليو وننكا عدالتكو حكميو أو مركا هدانا ننكا لمركا أو جرحيو وحن نقونا يا مركا إساقا جرحي قاسا وحلقا لقاضا يا من مبهن بامسا ومفسر هذو مفسر يهي وحال لغهر مرينيا يعني مركا يعني تعديل كوال لغهر مرينيا مركو قولي والجرح قدم باتفاق أبدا وحا مركا يعني لغو قيدي إن لغة جدا جرح كي مفسر كاها ساساويد بعلماء ذو حيلا ذا الجرح المفسر مقدم على على التعديل يعني جرح فصرا وصابتي وحال لغو مركا جرحي أي عدا هاي وحال لغهر مرينيا تعديل كوال لغهر مرينيا marka sidaas iyada waxa lagu qeydayaa jarxigu inuu yahay mufassir inuu yahay oo mid fasiran oo saabta wax loo jarxinaya ay marka waadix tahay oo ay cadahay oo la cadeeyo taas iyada baa la shartinaya arrinka marka sababayna waa inaanu marka ahayn munaafasa iyo wax la mid ah iyo tacassub iyo marka isaxan marka madhab ahaan inay kala duwan yihiin iyo i'tiqaadaan inay kala duwan yihiin iyo sababta marka loo jarxinaya asbaabaha noocaas oo inay ahayn taas iyadaana marka waa la shartiya ويا العلم وحي دادان كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى يعني مركا كلام كمركا أقرانته أما كوا إسلا أساق هي أي إسكا الشيغان يعني وقاركود بقاركا كلاكا الشيغان ولا ضدوبا لما نوريه مركا هذا الكاسنا مركا إساوحا مركا إطلاق سماءها وعلى العلم وحي قيدان وحالك مركا إساق الصواب كتوسين إساين هذا الكن أصابحين يعني مركا إنصاف يعدالة أنه أصابحين تحامل إيه مركي إسقى تعصب إيه يعني مركي إسحان مركي إسقى صهران يعني مركي اللي إسقى طعنين إيه ومركي إسحان أسبابك لكو حمباريان تنوع عاسي وإني مركي إسحان مركي أين يتشرين يعني تاسي وإني يتشرين لكن هذي جرت أسبابا أسين يكو حمباريان وحين نقر إسا إن مركي أن لقاذن ومركي اللي يدادو يعني كلام الأقران كمركا علماء الطائي كشيغان كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى تاسا مركا كو دقيسة تاس ayaa markaa ku degaysa. Waxaa kaloo ay culammadu ay yidhaahdaan yani waxyaalaha kale ay tilmaamaan waxaa ka mid a ragga marka isaga waxaan markaa tacdiilka iyo jarxiga samaynaya laftoodu yani markaa waa yani maraatib oo bimacnaa waxaa jira qaar yani waxa weeye tacanud ku sameeya oo aada iyo aada ugu adag yani markaa ruwaadda marka isaga waxaan markaa yani jarxiga ay jarxinayaan oo marka isaga adnaa shay laga yaabo inay ku jarxiyaan markaa shardigoodu adag yahay shardigoodu adag yahay oo tashadud marka isaga waxaan markaa lagu tilmaamaa baabkaas inay markaa ku adag yihiin iyo rag markaa muctadiliina iyo rag waxa weeye mutasaahiliina. Marka waxaa muctabara nooca marka isaga muctadiliinta ee dhexe, laakiin ragga marka isaga waxaan markaa mutacanitiinta ah ee marka isaga ku adadag yacni oo adnaa shay marka isaga ruwaadda ku jarxiya, haddii ay dhacdo inay cid marka isaga tacdiil ku sameeyaan oo cid cadaaladnimo ku xukmiyaan yacni taas waa la cuskanayaa, oo rubama waxa suurowdaa inaan waxa weeye haddii cid kale jarxido inaan marka isaga jarxigoodaas la qaadan yacni sababta allahuma ilaa marka isaga in la yidhaahdo waa uga aqoon dheeraad uga leeyahayna yacni intaas la yidhaahdo mooyaane yacni markaa si kale oo dhan waxaa dhici karta in yacni markaa loo qaato ninkaas markaa yacni shardigiisu adag yahay cadaaladnimada uu ku xukmiyey in markaa loo qaato. Masalada hore aqraanta aynu tilmaamaynayna asal waxa u ah kalaamka aqraanta in laysu aqbalayo, laakiin xaalka culammadu ay ku dejinayaan qaacidada waxa weeye waa xaal mucayan ah oo markay ka muuqato tacasub iyo yacni markiisa waxaan markaa yacni xasad iyo yacni waxyaalo la midi markay ka muuqdaan weeye, laakiin ma aha kalaamka aqraanba iska sheegto inaan markaa la aqbalaynin, waa ilaa markiisa waxaan markaa ruwaadda yacni kuwa aan lala casri ahayn mooyaane culammada markii isaga muxadisiinta warkooda looma qabteen haddaan aqraanba warkood markaa laysu qabanayn, oo culammadii markiisa waxaan markaa qaar ay wax ka wariyeen oo aqraan la ahaa ayaa waxa weeye waqtiyada qaarkood ay jarxinayaan yacni markaa aimadi sida yaxya ibnu maciin iyo markiisa waxaan markaa cali ibnu madiini iyo aimada la midka ee bukhaariya. Marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waa xaal mucayana ayaa looga jeedaa, iطlaaqeeda maaha sida ahlu cilmi ee qaarkood ay baraarujiyeen, waxaanay ku saabsan tahay waa marka ay muuqato sabab keensanaysa inaan hadalkani ay u muuqan karto sabab keensanaysa in waxa weeye hadalkani aan usoo bixin yacni insaaf iyo cadaalad ee arrin tacasub iyo yacni marka isaga taxaamul iyo macnaa layska saaran yahay sidaa usoo baxay inuu markaa uu yahay. Suurada kale laga istisnoonayaa waxay tahay yacni arrinka ku saabsan yuqadamu aljarxu almufasar cala altacdiil, waxaa laga istisnoonayaa haddii waxa weeye sababtii uu ku jarxiyey hadduu ka jawaabo ciddii cadaaladnimada ku xukmiday, hadday ka jawaabto oo ay tidhaahdo arrinkaasi waa jiray laakiin uu ka toobad keenay, amaba uu yidhaahdo arrinka noocaasi yacni markaa ma dhicin, waqadim aljarxa walow cadalahu aksaru fi laqwa fain fasalahu faqala minhu taaba aw nafaahu biwajhi qudima man zakaahu qudima man zakaahu, yacni waxa uu yidhi markaa suyuuxigu jarxiga hormari walow haba tacdiiliyaan markaa in fara badani haba tacdiiliyaan oo cadad ka badan cadadka jarxinaya, walow markaa yacni haba tacdiiliyaan oo cadaaladnimaha ugu xukmiyaane qowlka qawiga ah waxaad hormarisaa jarxiga. Marka wuxuu yidhi laakiin hadduu tafsiiliyo oo markaysa waxaan markaa jarxigii u fasiro kii wax jarxinayay oo kii kale uu ka jawaabo uu yidhaahdo minhu taaba, war arrinkaasi waa jiray laakiin uu ka toobad keena, amaba uu nafiyo wejigu u sheegay uu nafiyo qudima man zakaahu waxaa la hormarinayaa markaasna ciddii taskiyeysay ayaa la hormarinayaa, oo iطlaaqeeda ma aha arrinka ku saabsan yuqadamu aljarxu almufasar cala altacdiil, yacni iطlaaqeeda ma aha istisnaacaad baa gelaya oo markaa laga reebaya. Aw nafaahu biwajihi waxaa laga tilmaamayaa sida inuu yidhaahdo maalin heblaayo ayuu ninka hebel la yidhaahdo ayuu dilay, markaasaa waxa weeye markii sidaas iyada la yidhi ayaa waxa weeye waxa uu tilmaamay kii markaa tacdiilka samaynayay ayaa waxa uu yidhi hebelkaas uu sheegayo maalintaa uu sheegayo kadib baan arkay isagoo nool, amaba wuxuu markaa uu yidhi waqtiga caynkaasa ayuu waxaa sameeyey markaasi waqtiga anigu ila joogayo yacni waxa uu sheegayo muu samaynin, يعني سداسا دو مركا عين كا يرادو وجيغو او شيغاي او نفيو وخا لا هورمارينيا يعني عيدي مركا اسغا تزكييساي ايا مركا لا هورمارينيا مركا تاسنا ساسيا دابيت مركا على كل حال اطلاق اذا ماها استثناءات باقلية ولا قريبيا جرحنا وخا لوغا جيدا كيف السراء ايا لوغا جيدا ان كان من جرح ان كان من جرح اعلى عددا وخا لا تلمميا بمعنى حال كا اي فربدنيين عدة تجريح الصمين ليس كبضنت عدة تعديل كصمين ليس واتفاق له المرنية جرح قلنا وفسرية حال كضباء وأهين عدة تجريح الصمين ليس عدة بضن أين أهين وأما اللي بدأ عدد سلاجيين أما عدة تعديل كصمين ليس يجوب بدنيين حال كسنة وحيلم إذا هذا إنسان الجماهير تقبان يعني مسألة ظهور جرح قال له المرنية لكن تيور اتفاق بيها تنوحوي جماهير تعقبته قول كلا وحوليه ما يلا بدا قيبود بو ولا كلا ارجحيه لا بدا قيبود بو ولا كلا ارجحيه على كل حال لا تكون حراجحه استثناء ذيرو لقلنا يمويان قول كوريا الراجح والجرح قدم جرح قهر مري باتفاق وافق سنة لسكو وافق سنة يكوهر مري أبدا ولقا إن كان هدو يهي وي من جرح عدة مركة تجريح السمين يسو كل جرح إنما حكم نيسا أعلى عدة سر يسو أبدا عددا حق ترد أبدا هديتها يعني جرح قهر مري فسرا وغيره كاس وحانا هين وكي عدد كيس مساوي قهاي ولسنا أما الأكاء عدة تعديل كالسمين يسا عدد كوضو الأكاء أما بمركة إسا أقيرا كهو وحلم إذا هذي كي عدد كيس أبدنا جارحي يعني عدي وح جارحين يسا عدد كوضو أبدنا بغير ما ينبين لأنت وقيل وحل إلي بالترجيحي أي هو أرنكو بالترجيحي أرجحان لك الأرجح يقصون هذي في القسمين اللي بدا قيبوت با رقا أي ماذا قاركوت با لقصوا النقلية وحيالة أن جارحة هين وحكو جارحيين سيدا مركي سواحا مركا إلا يلي شعبة وكرة شعبة ابن الحجاج أي وحا مركا جارحيين مركا سالة المحاطكو أركتي مركا سولي وحاكو أركي رأيته يركض على برذون waxaan ku arkay faras yar oo liita oo iska hagaf ah isagoo markaysa xal marka yaani waxa weeye caydinaya oo markaysa ka fuushano eriyay ayaan arkay marka sababta uu ku yaani jirxiyay waxa uu ku tilmaamay faraskaas uu ku tilmaamay yaani marka yar ay u fuulay faraska nooca liita biridow kale yiraahda waxa kale la soo naqliyay aaymada qaar kood in la yiri hebel markaysa waxay naga daayay isagoo marka waa majruux oo ma fiicna taa marka lagu yiri maxaad ku aragtay tayna wuxuu xamaad baaqtiisa lagu soo qaado xamaadna wuxuu xaqsaday markii la soo qaaday ayuu xaqsaday waxa dhici karta cala sabir iyo ittifaq inay tahay way isku beegantay markii isaga xaqsiga qabtay magacan la soo qaaday inuu markaa isku beegmin baas aanu markii isaga ninkan ka xaqsanay wulay waxa maxaa markaa ka soo qaadaysan aanu lahay markaa adigu cala kulli xaal yaani culimada qaar koodo markii horeba jirxiga tafsiir u shartinaya xiyaalay cusganaya weeye laakiin cala kulli xaal هذه أسباب تجرحها والتعديل كالقرنية أصل وقبول مركي سيقى إلا أخبره أي مركي سيقى حنوه لكن عدي أن تعديل كيس السقنان تعديل كيس عدي أن السقنان وعد معتبر أين تعديل يعني مركا أي ماذا قاركوذ هذي جرحيان جرحيه هذا سوى مقبول ولو مبهم بها هذا مفسر بيان وحان سيدا مركا أتحريري أو مركي سيقى حن مركا مسألة تفصيلية وتحقيقية حافظ ابن حجر كتاب كيس النزهة النظر كما ومر كتحقيقية مر كوحوية هدو يعني تعديل هاي السنة حال كجرح إنه فسرني على شرطين هدانو تعديل هاي السنة جرح يقول وحلا أخبر وحلا أقبل يا السجان مفسر بأهين مبهم إسكاء أيا بل أقبل يا وقال كلاهما يثبته المنفرد كلاهما متكستو لبدو ذكم إذا جرح يا تعديل كي يثبته وسقيا المنفرد شخص كليا ومالك شيخ مالك لا يدرو عنه روي التعدد حق إذا مركا تعدد بالغ السوري وقال بالعدد وقال وحو يري بالعدد مركا إذا ترد وحو يري ترد وح مركا يري ذو دراية مذكر شاء صاحبة في جهة الشاهد في جهة الشاهد وقال بالعدد وقال ذو دراية كي قرشض صاحبك وحو يري بالعدد ترى أيك هذلي في جهة الشاهد حق مركا شاهدك ووحو المركا يسوح المركا أرنكا قصابسا تعديلك يعني تجريحا مذوى لبوائن النقضة بالعدد مترقصا وائن النقضة أي هو مذكور كالصور شيئا بالعدد بكسوغية في جهة الشاهد حق مركيسة مرخاتي قال الرواية حق الرواية ذا ماه وإنه تعدد الرواية ذا لما الشرطية ألك أنه حينوت المامية مسألة ذا قصة عدة مركة تعديلك أما التجريح السمين إيسا عدد من الله شرطية مثل الله ما الشرطية تاصنا وحا مركة صوابك إياهي إن أنوح عدد الله شرطين يعني سلاسية ذا مركة إيسا جماهيرتنا قبان مركة إيسا راجحنا وأنا شرين واسوات المانة الشيخ مالك اللي يدى ذا إيساق وحا ويري ما يوا إن مركة إيسا وحا مركة إلا بإلا اللبن قف وإن مركة إيسا وحا مركة تجريح أما التعديلك وإن إيسا ميسا ودي مركة يعني اللبا يبا أنتاي حقا مركا إيساقا شهادة سيدة تزكية دو لبا يقوبا أنت هاي أيا مركا إيساقا حقا الرواية دان لبا يقوبا أنت وطن وحين نقن إيسا ميلها إيساقا ميتك كيهين شهادة إيا الرواية دو عين كاسية دابين نقن إيسا علماء قاركودنا ويكا لفرقيين ووحي إلادين حقا مركا إيساقا حوى شهادة إيا مرخاتيقا وحا مركا لبا هاي هاي إنا يتعددان مركا عدة وح تزكيين إيسا وإي لبا نقضان لكن حقا مركا الرواية دا تاسية دي شرط معها تاسية دي يعني مركا شرطي معها ساسنا إن بضنا علماء كم إذا قبوا حق مركا إيسا وحال مركا الرواية إي حق الشهادة ذا كالصارية كلاهما متكستو تعديل كي التجريح كم إذا يثبته وصغي المنفرد يعني مركا شخصي كلي وصغي ومالك شيخ مالك لا يراد عنه روي التعدد حق إيسا التعدد بالغ السوري بمعنى وحوية أي اشتراط التعدد تعدد إنه الشرطين أيها لك السوري من باب حذف المضاف أو اشتراط اللو قدره وقال وحمر كاولاي هو مذكور كالصوشيغ والتجريح أي التعديل كهذا بالعدد يعني مركا عدد بو مركا يعني أصاحبي هاي ذو دراية المدقرشة أصاحبة سيدا يلي في جهة الشاهد حق مرخاتيغ وحق مرخاتيغ وإنه تعددا عدة مركا يعني مرخاتيغ التزكيين نيسا أما مركا يسرح المركا التجريح نيسا للرواية حق الرواية ذا مركيسة معها يعني عدد شرط معها أي باشتراط العدد بيضن النقنيسة من باب حذف المضاف وقال ذو دراية أي باشتراط العدد عدد إنه شرطين أي يجري يعني مركة أي هو مذكور كالصوشة أي باشتراط العدد بقصه ناضي في جهة الشهيد للرواية شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكين الإخبار ورن لغا ورما عما خص شيء مركا خاصا لغا ورما إن فيه ترافع إلى القاضي زكنا إن زكنا فيه ترافع هذه ترافع مركا يسرحان يعني كوريريس مركا لغو أغادو قده إسا إلى القاضي زكين قاضي مركا يسرح الله رفعنا يلو كوريريو هذه لغو أغادو شهادة شهادوي وغيره كاس وحان أهين رواية روايويا والصحب مركا علماء يعني أصحابتنا تعديلهم عدالة نمك حكم كودا أي كل متكست علماء كمذي إليه يصبو حقي سمركا أويلانيا أو قبنيا واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن واختار وادور طيف الملازمين يعني كوي مركا النبي صلى الله عليه وسلم لازمي مدبدا لتشوغي يعني مركا عدالة دودة في الملازمين واختار ودورتي إمام مؤتمن لآمنيا وحاو دورتي أي مركا واختاره بإسكال نقنيسا يعني مفعول كبا مركا إسكال لقوية تعديلك والنقنية وحاو دورتي مركا تعديلك في الملازمين كوي مركا إسرح مركا رسولك صلى الله عليه وسلم لازمي دون مرة أو مرة يعني مركا أن يعني كاسنا وحكاردن في مركا وحوي مر يعني أركي أو كلا واختير لك المي يعني كاس مركا يسوى عدل ما بعض يلهدي هل كان وحوي نقول الماما يا بيت كهرة شهادة هي الرواية ذا محاول دحوية كوكال الدوينيين شهادة هي الرواية ذا وحنوا إسكاقي مادان وإسكاقميد وحنوا كوكال الدوينيين وفروق باودا حيث السيدة ساوي ذا أحكام بضن بيكوكال بحين شيخ قرافي اللي يرادا وحول مدو سندا أحضر صناعة أيان سويدين شريبون محاطلو فرقية ودحية شهادة إيا الرواية إشكالك وحيقة شافية ما أردو حالكي مركا وحوية وحان أركاون بول علماء فروق دقار كود أحكام تقصاب سن يعني مركا الشيخ markaas waxaan idhaahdaa war farqiga marka isaga axkaamta qaarkood in lagu kala farqiyo leeyahay axkaamtaasi ku kala duwan yihiin waxay ku dhisan tahay marka hore iyagu inay kala duwan yihiin markaa dowr baa ka dhalanaya maadaama caynkaas iyada ay tahay yacni tolow marka hore maxay ku kala duwan yihiin yacni bisarfi nadar axkaamtani ku kala duwan yihiin waayo axkaamtay ku kala duwan yihiin lama garan karo ilaa la garto iyagu inay kala duwan yihiin iyagu inay kala duwan yihiinna lama garan karo ilaa la garto axkaamtay marka ku kala duwan yihiin haddii la yidhahdo axkaamtu may ku kala duwan yihiin ilaa markii dambe buu yidhi marka isaxa markaa layga ishkaal bixiyey waxaan filayaa maaziri inuu yidhi marka isaga ayaa iga ishkaal saaray sheekh markaa culammada maalikiyada ka mid oo muslimina markaa shuraaxda sharaxday ka mid a wakadalik marka isaxan burhaanka usuul fiqiga ee markaa abulmacaalina yacni sharax ku leh oo markaa sharxay yacni sheekhaasaan filaya inuu yidhi waa iga ishkaal saaray marka waxaa lagu tacriifiyey in la yidhaahdo shahaadada iyo riwaayadu yacni marka hore tacriif ahaan in la kala duwo oo la yidhaahdo shay khaas ah oo laysku qaban karo haddii laysku qabto qaadi laysula tegi karo wax khaasana laga waramayo ta noocaasi waxay noqonaysaa waa shahaado haddii wax khaasa laga waramayo laakiin taraafucaanu geli karin qaadi laysula tago amaba wax caama laga waramayo amaba wax caama laga waramayo markaana riwaayay noqonaysaa yacni shahaado noqon mayso yacni sidaas iyada abaa lagu tacriifiyo lagu kala saaray tan lafteeda marka isagaa sida shaaruxu inoo tilmaamayo bushiyaa lagu soo arooriyey oo markaa bushiyada lagu soo arooriyey waxa weeye waa inaanu maanica ahayn ayaa markaa lagu soo arooriyey oo wax kale marka isaxan markaa ay geli karaan taas iyadaa baa lagu soo arooriyey tusaalaha marka isaga haddii aynu tusaalayno yacni shay khaas ah waranka laga waramayo qaadina laysula tegi karo waxa weeye waa sida markaa in laga waramo la yidhaahdo ninka hebel la yidhaahdaa yacni xaaskiisii waa furay arrin khaasu ka waramo arrin marka isagaa ku tacalluqa ninka iyo xaaskiisii ayuu ka waramay waana arrin qaadi laysula tegi karo marka isagaa nisaac hadduu galo yacni xukun marka isagaa qaadi laysula tago keensan kara aan fatwa u baahnayn marka isaga qadaa iyo xukum u baahan shay khaasaa laga waramay ama waxaa la yidhi marka isaxan markaa hebel yacni wuxuu ku leeyahay hebel dayn intaa iyo intaasuu ku leeyahay shay khaasuu ka waramay waana arrin taraafucu geli karo marka isaga qudaada in laysula xukum tago yacni marka ay geli karto haddii shay caama laga waramo amaba shay khaasoo taraafucaanu geli karin laga waramo markaas waxay noqonaysaa yacni riwaayay noqonaysaa tusaalihiisu waxay tahay yacni yukharibu alkacbata dhu suwayqatayni min alxabasha yacni kacbada waxaa kharibi doona kii waxa weeye markaa majaha dhuudhuubnaa ee majo baastada lahaa ee waxa weeye xabashida ka mid ahaa kaasaa kacbada kharibi doona yacni saaqi baa marka isaga xoon yacni suwayqatayn waa la tasqiriyey kii aadnimada markaa majaha dhuudhuubnaa ayaa markaa kharibi doona arrin khaasu laga waramay laakiin arrinkaa khaaskii arrin taraafuc geli karo oo qaadi in laysula tago keensan kara ma aha shay caama haddii laga waramana riwaayay noqonaysaa shay khaas